بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في لقائنا الماضي في مسألة اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف، اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف. فذكرنا أن المذهب الأول أو القول الأول هو قول جمهور أهل العلم أن تسوية الصف مستحبة، أن تسوية الصف مستحبة، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يرويه أبي هريرة، يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم وعند البخاري، في قوله أقيموا الصف فإن الصلاة، أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قالوا والحسن شيء زائد على القدر الواجب، فأخذوا من هذا الاستحباب، فأخذوا من هذا الاستحباب أن الحسن شيء فيه زيادة على الأصل، فيه زيادة على الأصل، فأخذوا من ذلك الاستحباب ولم يأخذوا من ذلك الوجوب، ولم يأخذوا من ذلك الوجوب. وذهب ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى كما في المحلى إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة فرض لازم، أن تسوية الصفوف في الصلاة فرض لازم، وتبطل الصلاة بتركها، وتبطل الصلاة بتركها. فزاد ابن حزم في هذه المسألة الوجوب الفرضية، وزاد كذلك أن التقصير فيها والتهاون فيها مبطل للصلاة، مبطل لهذه الصلاة التي وقع فيها الخلل في الصفوف، الذي وقع فيها الخلل في الصفوف. واستدل لذلك رحمه الله تبارك وتعالى بأدلة، بأدلة، وهذه الأدلة أدلة تنهض للوجوب، أدلة تنهض للوجوب، لكن في مسألة أنها هي الأدلة تنتهض للبطلان هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فأما الأدلة التي استدل بها التي تدل على الوجوب، فاستدل أولا أن تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فقال تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. يعني على هذا الأمر أنه كأنه يشترط هذا لصحة الصلاة، كأنه يشترط ذلك لصحة الصلاة، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به، لأنه استدل على أن إقامة الصلاة فرض، واضح كده، وتسوية الصف من إقام الصلاة، من إقام الصلاة. فإذا كانت من إقام الصلاة وإقام الصلاة فرض، فيبقى بالتالي تدخل التسوية فيها ليه؟ في الفرضية، لأنها من إقام الصلاة، من إقام الصلاة. فما كان من الواجب فهو واجب، فما كان من الواجب فهو واجب. واستدل لذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، لا يكون إلا على ترك واجب. استدل كذلك بقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري. وهذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أقيموا صفوفكم، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، ففعلهم ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا فعل في حضرته وأقر على ذلك، ولهذا يكون له حكم الإيه؟ يكون له حكم الرفع. ناهيك بقى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنفسه بتسوية الصفوف ويعدلها كما تعدل القداح وتسوى القداح صلى الله عليه وسلم، اللي هي العصي أو الأخشاب التي تبرى لتكون نبالا وسهاما، فكان يسويها هكذا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يتخلل بين الصفوف من ناحية الصف، ينتقل من صف إلى صف، يمسح على صدورهم وعلى مناكبهم ويقول لهم استووا تراصوا، ويسويهم صلى الله عليه وسلم كأنما يسوي البنيان عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رضي عن ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم إلى القبلة فشرع في تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك الخلفاء الراشدون، فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يضرب على ذلك، يضرب على عدم تسوية الصفوف كما في خبر أبي عثمان النهدي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك كان يفعل بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يضرب على تسوية الصفوف، وكان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يرسل الرجل حتى ينادي يعدل الصفوف وينظر في تسوية الصفوف، فإذا أخبره أن الصفوف قد عدلت وقد سويت الصفوف، الأقدام في الأقدام والأكتاف في الأكتاف، عندئذ يشرع في الصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هذا مجتمع استدل ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى بوجوب إقامة الصلاة أو بوجوب إقامة الصف وتعديل الصفوف، وقال أن عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان رضي الله عنه ما كان رضي الله عنهما ليضرب الناس ويستبيح بشرة الناس أو بشرة محرمة إلا على واجب، إنه يضرب إنسان لا يضربه إلا على تركه، إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. هذه مجمل الأدلة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة وجوب تعديل الصفوف، وواضح وظاهر الاستدلال بها على الوجوب، الاستدلال بها على الوجوب. لكن كما قلنا أنه رحمه الله تبارك وتعالى استدل بها أيضا على بطلان الصلاة، استدل بها أيضا على بطلان الصلاة، وأيضا استدل رحمه الله تبارك وتعالى بحديث أنس عند البخاري أنه لما قدم المدينة فقيل لأنس ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، لا تقيمون الصفوف. واضح كده؟ فقال على قول من قال بالاستحباب، قال أن المباح لا يكون منكرا، فهذا استنكره أنس وجعله من المنكر، والمباح لا يكون منكرا، المباح لا يكون منكرا. وفي هذا أيضا دلالة في الرد على ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى أنه رغم أن أنس أنكر لكنه لم يأمر بإعادة الصلاة، لكنه لم يأمر بإعادة الصلاة. فإن كانت هذا ينتهض، هذه الأدلة تنتهض للوجوب، واستدل بذلك على أن هذا عدم تعديل الصفوف أن هذا من الأمور المنكرة، لكن أنس لما أنكر عليهم تسوية الصف أو عدم تسوية الصف إلا أنه لم يأمر بالإعادة، فلو كانت الإعادة واجبة لأمر بالإعادة، لأمرهم بالإعادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما لم يأمر بذلك دل على أن الوجوب شيء، ولكن البطلان يحتاج إلى دليل يسلم من هذه المعارضة، فكأن الجهة انفكت في هذه المسألة، كأن الجهة انفكت في هذه المسألة كما سنأتي لها إن شاء الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند استدلال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الأدلة كذلك على وجوب إقامة الصفوف في الصلاة، فاستدل الإمام البخاري بكلام أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه المتقدم على الوجوب، فبوب عليه رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم إيه؟ من لم يتم الصفوف. فدل على إن عدم إتمام الصفوف وسد خلل الصفوف والاعتدال والتراص في الصفوف أن هذا عند البخاري أن تاركه أو فاعله يأثم، فاعله يعني فاعل هذا الخلل وعدم الاعتدال، فأن هذا آثم، واستدل بذلك بحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. القاضي أبو بكر ابن العربي قال هذا الوعيد يعني في حديث النعمان بن بشير لا يكون إلا في ترك واجب، وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع سمح في ذلك. يبقى دلوقتي هو بيقول الكلام ظاهر في الوجوب، لكن الشرع تسامح. طب تسامح في ماذا؟ تسامح في الواجب بحيث أنه جعله مستحبا. المستحب إذا جاء أمر على الاستحباب بعد إيراد الأمر على الوجوب فنشترطها هنا القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. فأين هذه القرينة؟ لا توجد مثل هذه القرينة. فهل سمح الشرع في عدم تسوية الصفوف بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ بين قلوبكم؟ فأين هذا التسامح الذي سمح أو سامح فيه الشرع بعد هذا النهي؟ واضح كده؟ بعد هذا النهي عن إيه؟ عن عدم إقامة الصفوف وعن الأمر بتسوية الصفوف والتوعد على الخلل فيها أو الإهمال في هذا الأمر. فيبقى فين التسامح؟ أين هذه المسامحة؟ لابد من قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب ولا توجد مثل هذه القرينة. ولا توجد مثل هذه القرينة. فهذا كلام فيه نظر. هذا الكلام فيه نظر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أورد كلام عبد الله بن رشيد السبتي فقال أورد فيه حديث أنس. أورد فيه حديث أنس: ما أنكرت شيء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال: وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة، فلا يدل ذلك على حصول الإثم. فلا يدل ذلك على حصول الإيه؟ على حصول الإثم. لكن الوعيد، الوعيد في حديث النعمان بن بشير وغيره ينطهد لهذا ولا لا ينطهد لهذا؟ ينطهد مما لا شك فيه. هذه مسألة. الأمر الآخر حملوه على أن هذه مخالفة لهيئة أو لحال كانوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الأحوال أنها ليس من الواجب. وإن كانت على مخالفة الحال فإن الحال في حد ذاتها يأثم لترك حال وافقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينطهر من ذلك أنهم خالفوا واجبا بالنص. أنهم خالفوا واجبا إيه؟ وقع تنصيصا، ولكن غاية ما فيها أنهم إيه؟ خالفوا هيئة أو خالفوا حال كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستحقوا التأثيم بذلك. وهذا أيضا الكلام فيه نظر، لأن وجود الإثم على ذلك وهذا الإثم وهذا الوعيد يدل على أنهم تاركين لواجب، وخاصة مع إقامة التنصيص على ذلك. أدي مسألة. المسألة الثانية على مسألة مخالفة الهيئة أو مخالفة الحال، هذا أمر يفضي إلى ترك السنة بالكلية وعدم وجوب أو عدم وجود مسنونات أو عدم وجود السنة بين الناس، ودي مسألة خطيرة جدا. فهذا القول أيضا ليس له إيه؟ ليس له وجهة من هذه المسألة، على القول أنهم خالفوا إيه؟ خالفوا حالا كانوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك من ذهب إلى أن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح ويستحق تاركها الذم، يستحق تاركها الذم، هذا قول متعقب أيضا، لأن غاية الذم أنه لا يصل إلى حد التأثيم. فقد يذم الإنسان، قد يعاتب، قد يلام، لكن كونه يأثم ويستحق عقاب على ذلك هذا ليس من شأن ترك المستحب. هذا ليس من شأن ترك الإيه؟ ترك المستحب. فدل أيضا على أن هذا الأمر ليس له يعني وجهة ظاهرة من هذا الأمر. فبقي الأمر على الإيه؟ عاد الأمر إلى الوجوب. عاد الأمر إلى الوجوب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. والظاهر من الأمر أنه يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ورود الوعيد على تركه: لا يخالفن أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم، على اللفظ الآخر. وفي هذا وعيد على وعيد شديد يقتضي التأثيم، أنهم تهاونوا في أنهم تهاونوا في ترك واجب، أنهم تهاونوا في ترك واجب. فرجح عند الإمام البخاري بهذه القرائن أن إنكار أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما وقع على ترك واجب من الواجبات الشرعية، على ترك واجب من هذه الواجبات. وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن أيضا، قد يقع على ترك السنن أيضا. ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف ولم يسوي الصفوف صحيحة، لكن مع الإثم. يبقى من صلى ولم يسوي الصف تصح الإيه؟ تصح الصلاة، لكن يأثم. لكن إيه؟ لكن يأثم. وهذا لاختلاف الجهة، كما قلنا لاختلاف الإيه؟ لاختلاف الجهة. فهو مطالب بإقامة الصلاة، ومطالب كذلك بتعديل الصلاة، بتعديل الصفوف أو بتسوية الصفوف في الصلاة. فهو مطالب بالإقامة وبتسوية الصف، فهو أقام الصلاة وأخل بتسوية الصف. واضح كده؟ فانفكت منها هنا الإيه؟ انفكت منها هنا الجهة كما قال أهل العلم. والدليل على ذلك أن مع إنكار أنس أنه لم يبطل الصلاة ولم يطالبهم بالإعادة، فدل على أن الصلاة وقعت صحيحة لكن مع الإيه؟ مع الإثم. لكن الصلاة وقعت صحيحة لكن مع الإثم، فله أجر صلاته وعليه إثم إيه؟ إثم تفريطه في إقامة الصف أو في تعديل الصفوف. واضح كده هذا الأمر؟ فيبقى كده انفكت الإيه؟ انفكت الجهة على عند أهل العلم كما قال فريق من العلماء بذلك. وكما قلنا يؤيد ذلك أن أنس مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة، لم يأمرهم بإعادة هذه الصلاة. وأفرط ابن حزم رحمه الله بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد ابن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجبات، على ترك غير إيه؟ غير أمر واجب، على ترك غير أمر واجب. لكن أهل العلم قالوا أن هذا فيه نظر لجواز أن عمر وأن بلالا رضي الله عنهما كان يريان التعزير على ترك السنن، أن تارك السنة إيه؟ يعزر، تارك السنة يعزر، فكان يفعلان ذلك من باب الإيه؟ من باب التعزير، من باب التعزير. واضح كده هذا الأمر؟ فهذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فخلاصة هذا الأمر أن الأظهر والأرجح إن شاء الله تبارك وتعالى هو قول القائلين بوجوب تسوية الصفوف كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ولا سيما صيغة الأمر سووا صفوفكم، تراصوا، أقيموا صفوفكم إلى آخر هذه الأمور. فمن المقرر في علم أصول الفقه أن صيغة الأمر تفيد الإيه؟ تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، إلا إذا قامت القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا لا يوجد هاهنا، وهذا لا يوجد هاهنا. وكذلك الوعيد المذكور في حديث النعمان أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي الرواية الأخرى بين قلوبكم، ومنها ما صح من ضرب عمر وضرب بلال لمن تهاون في تسوية الصفوف، في تسوية الصفوف. فهذا كله يدل على إيه؟ يدل على أنها من الواجب، وتخلل الصفوف وإرسال من ينظر في تسوية الصفوف إلى آخر هذه الأمور. فالخلاصة أن الأدلة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله تعالى واضحة في إفادة الوجوب، أما إفادتها البطلان فلا تنتهض لعدم قيام الدليل على البطلان، كما قلنا لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وإنكاره مع عدم الأمر بالإعادة، مع عدم الأمر بالإعادة التي تقتضي بطلان إيه؟ بطلان الصلاة. وهذا لم يتم من أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاختلفت الجهة أو انفكت الجهة لذلك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم يقتضي الوجوب، كما قال ابن رسلان في شرح الترمذي، يؤيده حديث أبي أمامة لا تسوون الصفوف أو لا تطمسن وجوهكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، لكن إسناده ضعيف، بل إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. فيه عبيد الله بن زحر قال يحيى بن معين ليس بشيء، كل حديثه ضعيف. وفيه أيضا علي بن يزيد، علي ابن يزيد الألهاني قال عنه البخاري منكر الحديث، منكر الحديث. ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء، ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. فقال نعم الأوامر والوعيد وفعل عمر وبلال أدلة على الوجوب ناهضة، وأما على بطلان الصلاة فلا بد من الدليل عليه، فلا بد من الدليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. فظهر من ذلك وجوب تسوية الصفوف دون بطلان الصلاة بالإخلال بتسوية الصف. قال ابن مفلح في الفروع رحمه الله تعالى ويتوجه أن تجب تسوية الصفوف، قال ومن ذكر الإجماع على أن تسوية الصفوف مستحبة فمراده ثبوت الاستحباب لا نفي الوجوب. وهذا قول أيضا له وجاهة، أنه يريد إيه؟ ثبوت استحبابه، لا يقول بذلك بأنه ينفي الإيه؟ ينفي الوجوب، ينفي الوجوب. يبقى الوجوب هنا إيه؟ متأكد، الوجوب ها هنا متأكد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيبقى الظاهر هو إيه؟ وجوب إقامة الصفوف في الصلاة، في صلاة الجماعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من فقه هذا الحديث بيان وجوب تسوية الصفوف وعدم الاختلاف فيها، لأنه جاء بها الأمر وترتب على ذلك الوعيد. الأمر الثاني بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام بتسوية الصفوف وتولي ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم، رواه مسلم في صحيحه. ومعنى يمسح مناكبنا أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، ويعدلنا في هذه الصفوف، يرصنا في هذه الصفوف صلى الله عليه وسلم. وختم أبو مسعود البدري بقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وجد اختلافهم في الصفوف قال فأنتم اليوم أشد اختلافا، أنتم اليوم أشد اختلافا، يعني إن وقع منا ثمة اختلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم أشد اختلاف، أشد اختلاف. وبين ذلك بقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي أن هذا استنتجه بسبب عدم تسويتكم الصفوف اشتد الخلاف بينكم حيث وقعت الفتن وترتبت على ذلك الفتن التي وقعت بين المسلمين، وما زالت تتفاقم هذه الفتن لسبب اختلافهم في أخذهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فتحقق فيهم هذا الوعيد باختلاف الوجوه وباختلاف كذلك القلوب، وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة في الأمة وقع من أسبابها الاقتتال حتى بين المسلمين، إلى آخر هذه الأمور المعروفة في تاريخ الإسلام أو في تاريخ المسلمين حتى زمان الناس هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا بفضله ومنه سبحانه وتعالى. كذلك فيه فضل صلاة الجماعة، لأن هذا واقع في صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل عن تسوية الصف أسبابه أو من أسبابه صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. أيضا عدم تسوية الصفوف يترتب عليه الاختلاف القلبي، فيستولي بسببه على المجتمع البغضاء والتنافر والتحاسد وعدم توحيد الكلمة، ويترتب على عدم توحيد الكلمة عدم توحيد الصف، يترتب على عدم توحيد الكلمة عدم توحيد الصف، فتختلف وجهات النظر وتختلف القلوب وتستشري العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويسود الكبر والصلف، إلى آخر هذه الأمور التي تنشأ عن اختلافهم وعدم أخذهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحالق، هذه هي الحالقة، وهذا أيضا هو الدمار والهلاك لهذه الأمة يوم تحيد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا يتبين أن ما حل بالمسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل والخضوع لأعداء الإسلام ما كان إلا بسبب هذا هذه الأمور من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره وتهاونهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مبالاتهم بمخالفتها وعدم مبالاتهم بمخالفتها، حيث أن البعض إذا يعني بينت له ذلك الأمر يقول أن هذا سنة، أن هذا سنة يعني على سبيل أنها يعني ليست من الواجبات وأنه يجوز تركها إلى آخر هذه الأمور. وقال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في عموم السنة التي قد تكون في مقابل الواجب أن تارك هذه السنة فاسق يعذر كذلك وترد شهادته، ترد شهادة مثل هذا. فانتبه إلى مثل هذه الأمور، فما بالك على أن السنة إن كانت هي بمثابة الطريقة والمنهاج والنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن الخطأ أن تشري أو يستشري أو ينتشر تعريف السنة على أنها المستحب فقط، على أنها المستحب الذي هو دون الإيه؟ دون الواجب. فهذه مسألة يعني في غاية الأهمية، ناهيك على أن المستحب في فعله الثواب، لكن في تركه فساد للقلب، في تركه فساد للقلوب، ويعاتب صاحبه على ذلك ويذم ويلام. فأنت مطالب بتحصيل الخير ومطالب بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شأن كله، إلا ما قام عليه دليل التخصيص أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمك. إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الفعل أرجح حتى في المستحب على باب السنة المستحبة، يعني أن هذا أن الفعل فيه أرجح من الترك. فكيف بمن يترك بالكلية بل يتهاون بالكلية، بل الأدل من ذلك أو الأشد من ذلك بمن يعني يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعلها مادة سخرية ومادة فكاهة، بل من يعادي أهل السنة في سمتهم في هيئتهم في مظهرهم في شأنهم إلى آخر هذه الأمور، ويقدم أهل البدعة ويقدم البدعة على السنة. فانظر إلى ما ألم بالأمة، تعرف أن أسباب هذه النكبات وما نحن فيه ما هو إلا من هذا الضرب، وما هو إلا من هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. من الأمور المشاهدة أن البعض أيضا يظن أن تسوية الصف قد تكون بالمناكب فقط بالأكتاف فقط، والبعض الآخر يظن العكس أنه ممكن أنها تكون بالقدم فقط، فيعني يلصق القدم بالقدم أو يعني الخنصر بالخنصر، يعني يدوب كده مماسة بس كده وتنتهي المسألة. والأدهى والأمر لما تجد البعض يجي تحط تلصق قدمك بقدمه فيبعد قدمه وتفضل تسحب انت ورا منه في الصف بقى، وهذا مشاهد، هذا مشاهد، تيجي تقدم منه وجاي يبعد. لا حول ولا قوة الا بالله، ليه هذا؟ فما عنده من شيء، لكن يقول لك يعني من لاجل امراض جلدية او شيء من هذا القبيل. اي خلل واي خبل هذا، انت تقرب منه يبعد هو، ايه المسألة دي؟ فانظر شوف العقول وتلاعب الشيطان بالعقول أدى إلى هذا الأمر. وبعد كده نسأل عن أسباب العداء بين المسلمين، عن أسباب العداء وعن أسباب التحاسد والتنافر بين المسلمين. يصلي بجوار أخيه المسلم وبينهما بعد المشرقين، مسألة خطيرة جدا، مسألة من أخطر ما يمكن. فالمسألة ديت لا شك لابد من إعادة النظر فيها، ولابد من تسوية الصفوف بالأكتاف وكذلك بالأقدام، كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكما قال النعمان بن بشير. حتى زاد النعمان بن بشير في رواية أبي القاسم الجدلي أنه كان أحدنا يلصق ركبته بركبة صاحبه، يعني مش كمان على القدم والكتف بس، ده حتى الركبة بالركبة، فزود هذه اللفظة، يبقى في إلصاق الكتف بالكتف والقدم بالقدم الكعب بالكعب. شوف مش مجرد بس مماسة كده، لكن ده الكلية، الكعب حتى الأكعب تستوي وتتراص وتلتصق بعضها ببعض. وزاد في هذه الرواية والركب بالركب، الركبة بالركبة. فانظر إلى الخلل الذي يقع في صفوف المسلمين وفي صلوات المسلمين، هذا أمر في غاية الخطورة، فلا بد من مراجعة مثل هذا الأمر. والأئمة الذين يتولون الصلاة للمسلمين ويقيمون الصلاة للمسلمين لا يكبر ولا يشرع في تكبيرة الإحرام إلا بعد تسوية الصف، إلا بعد تسوية الصف، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بمجرد أن يقيم مقيم الشعائر أو المؤذن أن يقيم الصلاة يلتفت الإمام إلى القبلة ويشرع في تكبيرة الإحرام، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقومهم ويرصهم ويسويهم ويقيمهم في الصفوف ويعدلهم وينتقل من صف إلى صف حتى يتثبت بنفسه صلى الله عليه وسلم من ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لهم إني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن ليست له هذه الميزة ولا هذه الخصيصة؟ فلابد أن يتأكد من ذلك، ويتوجب على المأمومين مراعاة ذلك في أثناء الصلاة، يتوجب على المأمومين مراعاة ذلك في أثناء صلاتهم. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسائل للأسف الشديد يعني الأمة متهاونة فيها أشد التهاون، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. وللأسف هناك أيضا من هذه الأمور بعض من يعني ينتسب إلى مذهب من المذاهب كمذهب الحنابلة، إن عندهم فتحة القدم، بعد القدم عن القدم، إنها تكون بمقدار 4 أصابع، وهذا لا دليل عليه من السنة ابتداء، فبالتالي هو واقف في الصف عامل إيه؟ متبع المذهب بتاعه 4 أصابع، بينه وبين التاني بقى في فجوة تمر يمر منها واحد ولا حاجة ولا كده، هم 4 أصابع وبس ما يتحركش، هم 4 أصابع. فانظر أيضا إلى هذا الخبل في الفهم، يتبع المذهب ويترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع مذهب مجرد رأي فيعارض أو يقابل النص بالرأي، وهذا فاسد، هذا فاسد. فدي مسألة تحتاج إلى مراجعة، دي مسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى مراجعة. وإن استقام له ذلك فممكن يكون مع إيه؟ مع إمام ومأموم فقط، إمام ومأموم فقط، أو إمام ورا منه 2 بيصلوا ورا منه 3، يعني إمام متقدم ورا منه 2 بيصلوا، فمش محتاج أكتر من كده. لكن لابد في صف، لابد أن إيه؟ أن يترص كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم. فلابد من يعني فهم هذه الأمور حتى يستقيم لنا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، والتنبيه عليها في كل صلاة، في كل صلاة. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. يبقى ما يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام إلا بعد إيه؟ بعد التأكد من أن المأمومين قد إيه؟ قد أقاموا صفوفهم وساووا صفوفهم. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. الحديث الذي بعد ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، القداح جمع ايه؟ جمع قدح، وهي بتبقى الخشبة اللي بتتبرى وتتساوى عشان تبقى ايه؟ تبقى سهم، عشان تبقى سهم. وهذه الخشبة قبل ان يركب فيها النصل، اللي هي بتبقى حتة الحديدة اللي هي بيتصيب بها، وكذلك قبل ما يتركب فيها ايه؟ الريش اللي ورا، الريشة اللي ورا اللي هي بتبقى يعني بتعمل نوع من الاتزان كده للسهم عند انطلاقه. فإذا لم يعدل هذا القدح ويبرى ويكون مساويا، فعند اطلاقه هيبقى ايه؟ مش هيبقى متزن، وبالتالي لا يصيب هدفه، فلابد ان هو يبقى ايه؟ يبقى متساوي جدا، بحيث ان هو يعمل ايه؟ يحصل له نوع من الاتزان. لكن لو كان بقى في حتة مثلا متقدمة، حتة عريضة عن حتة، حتة دي ممتلئة حتة دي، يبقى هيحصل فيه ايه؟ يحصل خلل، لانه مش هيبقى متزن. فاذا رميت به لا يصيب الهدف، لا يصيب الهدف. يبقى شوف المسألة هنا، يبقى تسوية القداح ديت مسألة مهمة جدا. يبقى كذلك حتى يستوي امر المسلمين لابد ان ايه؟ أن يستووا في منهجهم وأن يتبعوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر هذه القداح عند تسويتها وعند تعديلها. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيبقى احنا عقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا هذا الأمر، وبدأنا نساوي الصفوف، خلاص انتهت المسألة. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فإذا بالناس قد ساووا صفوفهم ورجل صدره خارج عن الصف، يبقى ساوى لما سواش؟ يبقى لم يستوي في الصف. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بهذا الاسم أو بهذا اللفظ أو بهذه الخصوصية: عباد الله. يبقى العبودية تقتضي ماذا؟ تقتضي تمام الطاعة وتمام الانقياد وتمام التسليم. يبقى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هو أمر ولا ما أمرش؟ يبقى يجب عليكم ألا تخالفوا هذا الأمر وتستووا وتعتدلوا كما أمركم إن كنتم عبادا لله عز وجل طائعين لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحل بكم هذا الوعيد للمخالفة، لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم انقيادكم الانقياد التام، بعدم انقيادكم الانقياد التام وبعدم طاعتكم الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على ايه؟ هذا على هذا الامر. فقس على ذلك بقى شؤون الامة كلها عاملة ازاي. واضح كده؟ نعم. النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبوه ممن شهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أمه هي عمرة بنت رواحة، يبقى خاله عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. النعمان صحابي وأبوه كذلك صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ولد في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 14 شهرا منها، وهذا أول مولود يولد للأنصار في المدينة، وأول مولود ولد بعد الهجرة كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. يبدا من المهاجرين وهذا من الايه؟ وهذا من الانصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. صحح اهل العلم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقربا لمعاوية امير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وولي له الكوفة، كان واليا على الكوفة في امرة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وولاه أيضا معاوية بعد ذلك قضاء دمشق، وولي ولاية حمص ليزيد بن معاوية بعد وفاة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما مات يزيد نادى بالبيعة لعبد الله بن الزبير، فغضب لذلك أهل حمص وقاموا وتمالأوا على قتله فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتله خالد ابن خلي الكلاعي في سنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مسنده رضي الله تبارك وتعالى عنه 114 حديث، اتفق البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على 5 أحاديث، وانفرد له البخاري بحديث، وانفرد له مسلم بأربعة أحاديث رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن المهاجرين والأنصار وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسون صفوفكم، يعني لا تجعلن هذه الصفوف مستوية معتدلة متراصة كما يتراص البنيان، كما يتراص البنيان. أو قال أهل العلم أو ها هنا للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال والمآل من أحدهما. واضح كده؟ يعني إما يقع بكم هذا أو هذا. نعم. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي قالوا المخالفة بين الوجوه قال فريق من أهل العلم هي على حقيقتها وعلى ظاهرها، بمعنى أن تطمس هذه الوجوه، واستدلوا بذلك بأحاديث صحيحة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله تبارك وتعالى وجهه أو رأسه إلى رأس حمار أو إلى وجه حمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بذلك على أن مخالفة الوجه أو الوعيد بمخالفة الوجه أنه على ظاهره بأن يطمس هذا الوجه ويكون جزاؤه من جنس عمله، لما خالف فخالف الله تبارك وتعالى به فيرد هذا الوجه إلى القفا إلى الدبر إلى الظهر، ويكون الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. قالوا هذا، قالوا هذا، واستدلوا لهذا عليه بهذا الحديث المتقدم. والبعض أوقع هذا على أن هذا على سبيل المجاز، وإن كانت دعوة المجاز يعني فيها نظر، المجاز كله تقريبا فيه نظر، يعني المسألة ما هيش كذا، وإلا الأصل أن هذه أمور تقع موقعها من اللسان العربي، من اللسان الإيه؟ من اللسان العربي. أما دعوة المجاز فهي في حد ذاتها فيها إيه؟ فيها نظر. واستدل فريق آخر على إن المراد بالمخالفة بين الوجه هي مخالفة القلوب، إن يحصل باختلاف هذه باختلاف الهيئة باختلاف الظاهر أن يكون هذا من أسباب اختلاف الباطن، وبالتالي يقع النفرة ويقع الاختلاف ويقع العداء، فتختلف وجهات النظر ولا يتحد الصف ولا تستقيم الكلمة إلى آخر هذه الأمور، ويسود الكبر والتحاسد والبغضاء بين المسلمين جمعا بين وجوهكم وبين قلوبكم. فأخذوا هذا على هذا، أخذوا هذا على هذا. وبعض أهل العلم نظر إلى وقوع الأمر بهذا أو بهذا، فقال ربما فريق يحدث له هذا يعني بمخالفة الوجه فيكون هذا على حقيقته، كالذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحول رأسه أو وجهه إلى وجه حمار، فقد يقع هذا. وقد يقع في فريق آخر أيضا المخالفة بين القلوب، فتقع أيضا العداوة والبغضاء، فيبقى عندنا كده إيه؟ حديثين، فكل حديث تبنى أمرا معينا، هذا الحديث بالمخالفة بمخالفة الوجوه والآخر بمخالفة القلوب، ولا يلزم حمل هذا على هذا. وهذه أقوال لأهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. مسألة القداح، كما بينا أن القداح هي الخشبة أو العود الذي يبرى حتى يكون كالإيه؟ كالسهم، حتى يصنع سهما بعد ذلك، ولا بد فيه من مراعاة المساواة في جميع أوجهه وفي جميع جوانبه، حتى إذا ما رمي به أصاب الهدف، حتى إذا ما رمي به أصاب الهدف. ومن هنا يقول أهل العلم في هذه المسألة أن القدح، أن القداح جمع قدح، وهو خشب السهام حين تنحت وتبرى. وقال الخطابي في معالم السنن: القدح خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل، اللي هي القطعة اللي هتبقى مين؟ من الحديد ديت. نعم. وقال أيضا: وقبل أن يركب فيه الريش. والمعنى أنه يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها، يعني حلت هي محل الآلة، يعني الأصل الآلة هي اللي بتسوي، فحلت تسوية الصف محل الإيه؟ محل الآلة في أنها هي التي يسوى عليها القداح ويسوى عليها النبال والسهام. فانظر إلى هذه المبالغة في هذا الأمر. وقال الطيب رحمه الله: القدح بالكسر السهم قبل أن يراش، يعني قبل ما تحط فيه الريشة اللي تكون في الخلف، ويركب نصله وجمعه قداح. وضرب المثل به ها هنا من أبلغ الأشياء في المعنى المراد منه، لأن القدح لا يصلح لما يراد منه إلا بعد الانتهاء في الاستواء، أن يكون المنتهى في الاستواء في أشد ما يكون من استواء عندئذ يصيب إيه؟ يصيب الهدف. أما إن كان فيه مخالفة فإنه لا يحقق إيه؟ الهدف الذي صنع من أجله، الذي صنع من أجله. وإنما جمع معه الغنية عنه بالمفرد لمكان الصفوف، يعني بدل ما نقول القدح قال القداح لأجل إيه؟ لأجل جمع الصفوف، لأجل المقارنة بالصفوف. أي يسوي كل صف على حدته، يبقى كل صف بيساوي على إيه؟ على حدة. كل صف يسوي على إيه؟ على حدة. ولذلك كان يتخلل الصفوف ويسوي كل صف على إيه؟ على حدة، كما عدل الصف الذي قبله. كما يسوي الصانع كل قدح على حدة، زي ما كل واحد بيعمل سهم بيعمل إيه؟ ما بيعملش السهم مرة واحدة وخلاص، ولكن كل سهم له إيه؟ له أن يعدله وأن يسويه بهذه المسألة. فكذلك كل صف له هذه الإيه؟ له هذا الحكم، له هذا الحكم. وروعي في قوله يسوي بها القداح نكتة، يعني طرفة في الإثناء، طرفة في هذا المتن ظاهرة، أن الظاهرة أن يقال كأنما يسويها بالقداح، والباء هنا للآلة، وهذا مما ينبغي على الإمام أن يباشره في قبل الشروع في تكبيرة الإحرام، كما في قولك كتبت بالقلم، كتبت بالإيه؟ بالقلم، فعكس. يبقى أنت بتكتب الإيه؟ بالقلم، فعكس، فعكس هذا الأمر، فجعل الصفوف حتى هي التي تسوى بها القداح، جعل الصفوف من شدة استوائها هي اللي تساوى بها الإيه؟ هي اللي تساوى بها السهام وتساوى بها النبال، أي مبالغة في استواء الصف. يبقى شوف الصف ده يعني مش بتساويه بالمسطرة زي ما بيقول، لا ده انت تساوي عليه المسطرة مثلا، يبقى الصف ده شكله ايه. فهكذا كانت الصفوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يسويها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا. فمما ينبغي على الامام ان يباشره قبل الشروع في تكبيرة الاحرام، وعلى المأمومين مراعاة ذلك في صلاتهم وراء الإمام. فينبغي على المؤمنين أن يسووا صفوفهم ويحافظوا على تسويتها في أثناء الصلاة حتى يسلم الإمام وتنتهي هذه الصلاة، وأن يلينوا في أيدي إخوانهم بالتقدم وبالتأخر في الصف. وإذا جاء رجل ليدخل في الصف لانوا له وأفسحوا له ولانوا بمناكبهم بأكتافهم حتى يستوي معهم في الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه ابن عباس، وهذا الحديث إسناده حسن، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى خياركم هم أي ألينكم مناكب في الصلاة. فتخيل هذا الأمر وبين هذا المعنى مع المأمومين في الصلاة. من المسائل التي تتأتى في هذا المقام مسألة المنفرد أو الرجل الذي يأتي إلى المسجد فيجد الصفوف استوت وتراصت، وهذا الرجل لا يجد مكانا في الصف، فهل له أن يجذب أحدا من الصف فيقيمه معه حتى لا يصلي منفردا أم لا؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني ذكر فصلا، فقال رحمه الله إذا دخل المأموم فوجد في الصف فرجة دخل فيها، وهذا واجب، وهذا ايه؟ هذا واجب، فلو صلى على هذه الحال خلف الصف بطلت صلاته. لو في فرجة تسع في الصف، فرجة تسع في الصف، او لو تزاحم في الصف وتساوى الصف اللي هم يعني وسعوا له، فوقف بينهم واسعهم الصف وهو تهاون في ذلك، وهو تهاون في ذلك وصلى خلف الصف منفردا باختياره حتى ولو جاهلا بالحكم، بطلت الصلاة وعليه أن يعيد هذه الصلاة، تبطل هذه الإيه؟ تبطل هذه الصلاة، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. فانتبه لهذا الأمر. نعم، أيضا فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام، إن استطاع أن يتقدم إلى الإمام جاء ووقف عن يمين الإمام، ماشي كده، جاء ووقف عن إيه؟ عن يمين الإمام. ولا يستحب أن يكذب رجلا فيقوم معه، لا يستحب، يكره أنه يعمل إيه؟ يكذب، يشد واحد من الصف عشان إيه؟ يقف معاه. نعم. قال أيضا فإنه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه. خلي بالك من الصورة دي، يبقى هو بيقول إيه؟ لا يستحب أن يكذب. ليه؟ لأنه مش مأذن له في ذلك. لكن فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا فخرج فوقف معه، يعني أكنه هنا التنبيه من مش هيستأذنه بالقول، ولكن يعني أكن الجذبة الخفيفة ديت أو الحركة الخفيفة دي تنبيه له على أن أنا بقول لك ارجع معايا، فيبقى من باب الإيه؟ الاستئذان. فإذا عاد معه رجع معه يبقى كده إيه؟ جاء متسامحا وسامح في ذلك، وسامح في ذلك، يبقى رد إلى الإيه؟ إلى الإذن، عشان بس الكلام يبقى إيه؟ معلوم الظاهر اللي فيه. نعم. وهذا قول عطاء والنخعي قال يكذب رجلا فيقوم معه، لكن ما بينوش هنا يكذب رجل على الصورة اللي هي كمعنى الاستئذان، يعني فيها نوع من التنبيه كأنه هو بيستأذنه، ولا يكذبه مطلقا. واضح كده هذا الأمر؟ طيب. وكره ذلك الإمام مالك وكذلك الأوزاعي، واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. قال ابن عقيل إمام الحنابلة وشيخ الحنابلة في زمنه جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفا، واختار هو ألا يفعل. اختار مين؟ اختار الإمام أحمد ألا يفعل، لكن الحنابلة جوزوا ذلك، جوزوا ذلك لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه، بغير إذن الإيه؟ المكذوب هذا. نعم. قال ابن قدامة والصحيح جواز ذلك. يبقى ابن قدامة يرى إيه؟ يرى الجواز، يرى جواز الجذب يعني. نعم. لأن الحاجة داعية إليه فجاز كالسجود على ظهره، كالسجود على ظهر الإيه؟ يعني مع شدة الزحام، والسجود على إيه؟ على القدم مع شدة الزحام، قدم اللي قدامك يعني. نعم. حال الزحام. وليس هذا تصرفا فيه، انما هو تنبيه له، يعني رجعت المسألة برضو على الايه، انه ما بتصرفش فيه فبيشده هو كاره، ولكن هو ايه ده من باب الاسم، انما هو تنبيه له ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته ان يصلي معه، لكنه بيستأذنه ايه يصلي معاه، يصلي معه حتى لا يصلي منفرد. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني صيغة التضعيف فيها نظر لأن الحديث صحيح، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، يريد ذلك يعني فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد ذلك بجواز الجذب، وإن أنت توافق لو انجذبت إلى الخلف إن أنت توافق وتمشي مع اللي مع هذا الجاذب لك، فهو فسره بإيه؟ لينوا في أيدي إخوانكم بهذا، يريد ذلك. واضح كده؟ وإلا مسألة لينوا في أيدي إخوانكم لا يراد بها مسألة الجذب، ظاهرها مش مسألة إنه إيه؟ يعني مسألة الجذب، ولكن إن كان الأمر على ذلك فلينوا في أيدي إخوانكم في الاعتدال في الصف، صحيح كده؟ ولينوا في أيدي إخوانكم بالتفسح لهم، بحيث إن أنت تعطيه مساحة لأن يستوي معك في الصف، ان انت تنضم وينضم من بجوارك حتى تعطيه مساحة في الصف فيستقيم معك في الصف ويتراص معك في الصف، لكن لا يؤخذ منها ابدا ان معناها لينه بان مسألة ان انا اشد بالكلية، لكن يجوز ان انا مثلا ان انا اسوي ان هو يتقدم او يتأخر ان كان مش اخذ باله، يتقدم يتأخر في الايه في الصف حتى تتم المحاذاة، هذا ظاهر، هذا ظاهر، لكن مسألة ان هو يجذب بالكلية ويخرج من الصف الى صف مؤخر هذا اللي فيه ايه؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال فان امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده. يبقى ده نص كلام مين؟ الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة، ان هو لو بعد ايده او ما راحش معاه يبقى ايه؟ لا يجذبه بذلك ويتوقف ويصلي لوحده في هذه الحالة. ويصلي لوحده في هذه الايه في هذه الحال. ده الكلام من المغني، ده الكلام من المغني. قلنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فأجازه الحنفية في قول عندهم، والشافعية في الأصح، وكذلك الحنابلة. وقلنا أنه مروي عن عطاء والنقعي لأن الحاجة داعية، وقيده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعا للفتنة. يعني قيده الشافعية بإيه؟ بأن المجرور ده اللي هيتشد يكون موافق، واضح كده؟ هذه مسألة. ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه، وكره الإمام مالك أن يجذب أحدا، وقال يصلي منفردا ولا يطيعه المجذوب. يبقى يصلي منفرد، وكمان لو جه شد واحد ما يطيعهوش ولا يخرج معه. ده كلام مين؟ كلام الإمام مالك. وهذا أيضا مروي عن الأوزاعي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو الراجح لأمور. هذا هو الراجح لأمور. أولا، الجذب من الصف يؤدي إلى قطع الصف، صحيح كده؟ يبقى هيحصل إيه في الصف؟ خلل. والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا سدوا الخلل، صحيح كده؟ يبقى دلوقتي أنت خالفت ولا وافقت؟ انطعت للأمر ولا خالفت الأمر؟ أنت خالفت الأمر، لأن بيقول لك سدوا الخلل بالنص، واضح كده؟ يبقى أنت عملت إيه؟ ده أنت عملت خلل، يبقى أنت مخالف للإيه؟ مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك، وتعقب بالوعيد الشديد على فاعله من قطع صفا قطعه الله، من قطع صفا قطعه الله. وهذا في حديث ابن عمر عند أبي داود، وهو حديث جامع لهذه المسألة. ويترتب على هذا فتح فرجة في الصف، ويلزم من فتح هذه الفرجة أن يتحرك الصف بكليته لسد هذه الفرجة. يبقى أنت عملت إيه؟ يبقى أنت عملت بلبلة في الصف. يبقى بعد ما كان مستقيم ومستوي، يبقى أنت إيه؟ عملت خلل، والخلل ده احتاج إلى معالجة، فتحرك الصف كله عشان يعمل إيه؟ يسد هذا الخلل التي تسببت أنت فيه. يبقى أنت متوعد بإيه؟ من قطع صفا قطعه الله، واضح كده؟ يبقى أنا عندي مخالفة، سد الخلل أدي مخالفة في الأمر، ووقع كذلك الوعيد من قطع صفا قطعه إيه؟ قطعه الله. وهذا ما يستقيم، وهذا ما يستقيم. الأمر الآخر أن أبا داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه فسر، وهو راوي حديث لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. يبقى ده تفسير مين؟ تفسير أبي داود، وأبو داود هو اللي راوي هذا الحديث في السنن، واضح كده؟ أبو داود هو اللي راوي هذا الحديث في السنن، وأبو داود طبعا متقدم جدا عن مين؟ عن ابن قدامة، واضح كده؟ فدي مسألة في غاية الأهمية، والعلماء يرجعوا هنا إلى أن تفسير الراوي أولى من تفسير غيره، لأنه أدرى بروايته. يبقى أبو داود روى الحديث وهو فسره بأن تعمل إيه؟ أن يلين بالأكتاف، بحيث أنه إيه؟ يفسح في الصف حتى يدخل هذا الداخل معه فيستوي في الصف معهم. يبقى يعمل إيه؟ يوسع له ويلين له بأكتاف، زي ما تعمل كده، ثم جاي يعمل كده شوية عشان إيه؟ ليدخل، أو تحازي كده وتبقى يعني شوية كده علشان يستوي لك الصف مع هذا الزحام. فهو دوة اللين الذي أمرنا به، والذي إيه؟ يحمد فاعله بأنه من خيار المسلمين أن له إيه؟ يلين بمنكبه في الصف، ألينهم ألينكم مناكب في الإيه؟ في الصف. فهذه هي المسألة، وهذا تفسير أبي داود راوي الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الذين استدلوا بالأحاديث التي رويت في جواز الجذب من الصف لا تصح ولا تقوم بها حجة، ولا تقوم بها حجة على اختلاف مخارجها أو على تعددها، ولا ترتب عليها عمل لشدة ضعفها، فما يعني مع وجودها أو كثرتها فرضا، واضح كده، وتعدد طرقها، إلا أن كل طرقها شديدة الضعف فلا تتقوى بكثرة هذه الطرق لشدة ضعفها. ومن هذه الأحاديث، من هذه الأحاديث التي احتج بها البعض على ذلك، أولا ما رواه أبو داود في المراسيل، مش في السنن، في مراسيل ابي داود. يبقى ده دلوقتي ايه؟ مرسل. والمرسل ما هو الا صورة من صور الضعيف. وعشان يعمل بالمرسل كما تقدم لابد من شروط وضوابط، انه لابد ان يكون في حديث اصلا متصل يفيد هذا المعنى، او يجي مرسل غيره ليتقوى به ويكون في ايه غالبا في المخرج بتاعه مختلف، او يوافق يعني رأي احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون موافق لاغلب فتوى العلماء. وطبعا العلماء هنا ايه؟ فيما فوق الشافعي، لان الشافعي هو اللي اتكلم في هذه المسائل. ويكون المرسل في حد ذاته قوي، يعني قوي الراوي هذا المرسل يكون من الثقات، يكون الاسناد بتاعه اسناد قوي، والا لو ضعيف يبقى لا قيمة له، الى اخر هذه الامور. واضح؟ فدي مسائل لابد ان ايه ان تراعى. المهم ان هذا ايه مرسل، والمرسل هو صورة من صور الايه من صور الضعيف، من صور الضعيف. فهذا المرسل عن مقاتل ابن حيان يعني النبطي، وهو صدوق، وهو من اتباع التابعين، روى عن سعيد بن المسيب وعن سالم وعن عمر بن عبد العزيز، وروى عنه ابن المبارك الى اخر هذه الامور. لكن هو ايه بصورة هذه الصورة ايه ضعيف، هذه الصورة ضعيف. واضح كده؟ لانه فيه ايه فيه سقط، فيه ايه فيه سقط، وفيه انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الامر هذا الحديث قال: ان جاء فلم يجد احدا فليختلج اليه رجلا من الصف فليقم معه، فما اعظم اجر المختلج. هذا اخرجه البيهقي في السنن، اخرجه البيهقي في السنن، وهو مرسل كما قلنا، وذكره ابو داود في المراسيل. الحديث الثاني عن وابصة ابن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فقال: ايها المصلي وحده، الا وصلت الى الصف او جررت اليك رجلا فقام معك؟ اعد الصلاة. خلي بالك، ايها المصلي وحده، الا وصلت الى الصف. يبقى الرجل ده متهاون ولا مش متهاون؟ ابتداء ده في تهاون اهو، ده في تهاون، انه عمل ايه؟ تهاون في وصل الصف، ان هو يوصل للصف ويتزاحم في الصف. واضح كده؟ طيب الحاجة التانية: او جررت اليك رجلا فقام معك. اعد الصلاة. مسألة بقى او جررت ايه اليك رجلا، هذا الحديث فيه السري ابن اسماعيل الهمداني الكوفي، وهو ابن عم الشعبي، وهو متروك الحديث، متروك الايه مطروق الحديث، كذا قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. روى هذا الحديث البيهقي في السنن والطبراني في الأوسط، وهو من تفرد السري ابن إسماعيل هذا، وهو من تفرد السري ابن إسماعيل هذا، تفرد به، وهو مطروق الحديث. يبقى ما فيش فيه حجة لأحد، ما فيش فيه حجة لأحد. هذا أمر. الأمر الثاني أو الحديث الثالث: ما روي عن ابن عباس مرفوعا: إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. وهذا الحديث فيه بشر بن إبراهيم أبو عمرو الأنصاري، وقيل كنيته أبو سعيد القرشي، فمنهم من نسبه، يعني ممكن تلاقيه بشر بن إبراهيم القرشي، ممكن تلاقيه بشر ابن ابراهيم الانصاري، هما الاثنين ايه شخصية واحدة. نعم. وقيل كنيته ابو سعيد القرشي، فمنهم من نسبه الى قريش ومنهم من نسبه الى الانصار. قال العقيلي: يروي عن الاوزاعي احاديث موضوعة لا يتابع عليها. مسألة. وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الائمة له احاديث بواطيل، وهو عندي ممن وضع الحديث على الثقات. وكذلك قال ابن حبان مع معروف يعني عن ابن حبان، وكذلك قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. واضح كده هذا الامر؟ يبقى ده هنا ايه وضاع، يبقى ده هنا وضاع. فاذا كانت الاحاديث بهذه المثابة، وهذا الحديث ضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة، وكذلك في الجامع الصغير، وتكلم كذلك عليه الهيثمي في مجمع الزوائد، يبقى هذه الاحاديث لا حجة لاحد فيها في مسألة انه يعمل ايه يشد واحد ويرجعه الى الصف المؤخر. هذا الامر فيه جناية على هذا المجذوب او هذا المجدود بنقله من المكان الفاضل الى المفضول. فالصف الأول أفضل الصفوف، يليه الذي وراءه الذي وراءه إلى هذه الأمور. فلما يجي يشد إنسان فعمل إيه كده، نقله من الفاضل إلى المفضول، واضح كده، وهذا لا يحل أو لا يجوز. الأمر الآخر التشويش على الرجل المشدود أو المجذوب، هذا فهذا فيه تشويش عليه، فيه قطع خشوعه في الصلاة إلى آخر هذه المسألة، إلى أجل أن فيه إيه؟ إحداث الخلل والبلبلة في الصف. فالأولى إن لم يجد فرجة في الصف، يعني كان الصف ما فيش حاجة تساعه أبدا بأي حال من الأحوال، ما يستطيع أن يدخل، ولم يستطع أن يدخل ليصلي مع الإمام، يقف على يمين الإمام، ما استطاع ذلك، واضح كده. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يجذب أحدا ليقيمه معه في الصف، وإن أدى ذلك إلى أن يصلي بمفرده أو أن يصلي وحده وتصح صلاته، وتصح صلاته على هذا الأمر لوجود هذا العذر. فالقاعدة عند أهل العلم أنه لا واجب مع عجز، وهو هنا عاجز عن إيه؟ عن أن يدخل في الصف، عاجز أن يقف مع الإمام وما فيش حد بيصلي معاه، يبقى بالتالي عمل إيه دلوقتي؟ ما هو مقدور عليه وما هو في استطاعته بأنه وقف في الإيه؟ وقف في هذا الموقف بمفرده، وقف في هذا الموقف بمفرده، فهذا لا يكن واقفا خلف الصف اختيارا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالذي يقف اختيارا هذا صلاته باطلة، وعليه أن يعيد هذه الصلاة، عليه أن يعيد هذه الصلاة، يبقى تبطل صلاته إن كان باختياره. أما إن كان والحل هكذا وعجز عن الدخول في الصف أو الوصول إلى الإمام ليصلي بجوار الإمام، والحل هذه وصلى وحده، وصلى وحده منفردا، فصلاته صحيحة. القاعدة أنه إيه؟ لا واجب مع إيه؟ لا واجب مع العجز، وهذا عاجز عن هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم. وعندنا في ذلك حديث جامع في هذه المسألة، هو حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. خلي بالك، شوف كم أمر، خلي بالك، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. كل دي إيه؟ كل دي أوامر. ولا تظروا فرجات للشيطان. يبقى عندي كم أمر وعندي إيه؟ نهي. يبقى لابد هنا نفهم من كده التلاصق لازم يكون إيه؟ تلاصق تام، أكتاف في أكتاف، وأقدام في إيه؟ وأقدام في أقدام، وأقدام في أقدام. ومن وصل صفا وصله الله، هذا مع القدرة، هذا مع الإيه؟ القدرة، ليس مع الإيه؟ وليس مع العجز، وليس مع العجز. ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.